زوجها لعبد عنده يسمى ياسر رضي الله عنه، وأنجبوا عن ولد ياسر. ولما علموا بالنبي صلى الله عليه وسلم أسلموا ودخلوا في دين الله جل وعلا، وكانوا من قبيلة بني مخزوم، وكانوا من ضمنهم. كان بين قبيلة بني مخزوم وقبيلة النبي صلى الله عليه وسلم منافسة، فاستشاط أبو جهل غضبا وكان زعيم قبيلة بني مخزوم. فلما أسلموا وهو من قبيلته وهو زعيم القبيلة، استشاط غضبا لإسلامه وتوالى التعذيب على هذه الأسرة الكريمة، حتى قيل أنهم كانوا يجرون في الليالي الحارة في شدة الحرارة، وقيل أنهم كان يلبسهم قمصان من حديد ويصبر عليهم النار ويمنع عنهم الماء ويمر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وكان في وقتها ليست هناك قوة ولا منع للمسلمين، لم يستطع النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة أن يدفعوا الأذى عن المسلمين. ويقول ياسر يا رسول الله أكل الدين ذلك؟ يعني نفضل يا رسول الله ترعى إلا كده في هذا العذاب؟ فماذا قال له النبي بعد أن تصدق؟ قال له اصبروا، وفي رواية صبرا يا ياسر فإن موعدكم عند الله. وكان ياسر رضي الله عنه وزوجته في سن كبير يكبر إلى 60، وبعد ذلك لم يرتد عن دينهم مع شدة التعذيب والإيذاء. فاستشاط غضب أبو جهل، اشتد غضبه، فضرب أبو ياسر في موضع فاتنة فاستشهد وكانت أول شهيدة في الإسلام. ثم تبعها ياسر واستشهد. أما عمار رضي الله عنه فقد جاء يبكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيبكيك يا عمار. قال يا رسول الله أمسكني فشكوني، أمسكوني ولك تردوني حتى أشبك يا رسول الله، ولأجل أن يتركوني فعلت أمسكوني. وقالوا لن أتركك إلا بعد أن أسبه فعلت. فذهب يبكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن نجا منهم وفعل ما يريدون. قال له النبي عليه الصلاة والسلام كيف تجد قلبك؟ قال أجده عامل ومطهر بالإيمان. فنزل قبل قول الله جل وعلا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يعني من صدق بلسانك ذا عشان تنجو منه لا تؤثر به، رغم أن قلبك عامل بالإيمان وشارك في المعارك حتى استشهد كما قيل في موقع صحيح. أسرة بأكملها استشهدت في سبيل ذلك العلم. ليه؟ عشان يوصلوا الدين لمن بعدهم حتى لا يندفع دين الله جل وعلا. ده نموذج الثاني لأسد الله جل وعلا، حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، الذي كان بإسلامه قوة للمسلمين. حينما أسلم حمزة وأسلم عمر خرج المسلمون في القوة ومنع، لم يستطع أن يدير ولا يتصدى. لما سمع أن أبا جهل سب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى أبو جهل وضربه ضربة شد رأسه. قال أتسب محمد من على دينه؟ وكان لم يسلم بعد. وذهب النبي عليه الصلاة والسلام وأعلن الإسلام وقاتل مع المسلمين قتالا شديدا منزلا، ودافع عن دين الله دفاعا شديدا. في غزوة بدر بارز مبارزات وتناصرات، ولما نزل المسلمون على دين بدر جاء رجل من المشركين متهورا قال والله لأصل الى البئر، لازم اوصل للبئر عند المسلمين وأطره وأشرب منه أو أقتل. وكان هذا تهور شديد جدا. خرج رجل من فرسه فاستقبله حمزة رضي الله عنه، ضربه ضربة سقط من على فرسه، ويهون الرجل يريد أن يصل إلى البئر فضربه حمزة ضربة المشركين قتل عمه في غزوة بدر. رجل المشرك ده قتل عمه في غزوة بدر، والذي قتل عم المشرك هو حمزة رضي الله عنه. ورجل المشرك ده كان عنده عبد يسمى وحشي، وكان وحشي لم يسلم له رضي الله عنه. قال رجل المشرك لوحشي: يا وحشي، إذا قتلت حمزة في غزوة أحد فأنت حر، ومتى في الحرب لم تقتل حمزة وأنت حر بعد. وكان كما قلنا لم يسلم بعد. وإذا قرأت عن وحشي هذا في شدة رميه وفي قوة تركيزه كان من أفضل الرماة في الحرب. يقف نقطة معينة بطريقة معينة ويرمي الحرب رمية معينة، لابد أن تأتي في مكة. حتى قيل أنه كان يرمي وهو معتقد أن اللي أمامه ده لو ما ماتش هيموت، حتى لو اللي أمامه عنده سلاح بس هو بيرمي بنية لابد أن يقتل، وفي اعتقادي إن لم يقتل سأموت أنا، فيرمي رمية قاتل. شوف خروج أفضل. وكان حمزة رضي الله عنه كما يقول حسين: اختبأت لم يستطع أن يواجه قوة حمزة رضي الله عنه، اختبأ له وتحين الفرصة. ويقول: كان حمزة قوي القتال يقاتل بسيفين، لم يستطع أحد أن يجادل حمزة، لما جاءه أحد قتله حتى تحيرت الفرصة ورميته بالحق فجاء في سرور. وقيل أن حمزة رضي الله عنه حينما أصيب بهذه الحرب نظر شديدة إلى وحشي، فلم يستطع وحشي أن يتحرك من مكانه شدة الخوف. وقيل أنه انتزع الحرب وأقبل على وحشي بشدة وقوته وصلابته، ولكنه بشدة الجرح لم يستطع أن يصل. ومات حمزة رضي الله عنه ولم يستطع وحشي أن يأخذ حربته من جسد حمزة إلا بعد أن مات نادياً شدة خطره، أنه لو أقبل عليه وصل إليه لم يقبل. وحزن النبي عليه الصلاة والسلام حزنا شديدا على قول حمزة رضي الله عنه. وبعد ذلك أسلم وحشي وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأل رسول الله: أنت قاتل حمزة؟ قال: نعم. قال: إن استطعت أن تغيب عني وجهك فلا تريني وجهك. شدة حزن النبي عليه الصلاة والسلام على حمزة أسلم أقوى أقوياء الشهداء في دين الله عز وجل، وحزن هذا الوحشي حزنا شديدا حتى أنه بعد ذلك وضع حقته أمامه. كلما تذكر موقف قتل حمزة حزن حزنا شديدا. ولما جاءت الحرب مع مسيلمة إلى بلاد متعدة هو وكان وحشي كان الكبر في سنه، قال: قتلت لك يا حربتي أفضل رجال في الإسلام، فلأقتلن بك أخبث الرجال في المؤمن. وأخذها في حرب مسيلمة كذاب ووقف أمامه ورماه بحربته مع كبر سنه، فجاءت في صدره فخرج من ظهره وقتله مقابل قتل حمزة رضي الله عنه. هؤلاء أبطال عظام يجب أن نقتدي بهم، ويجب أن نقرأ في سيرهم وفي حياتهم وكيف كانوا يتعبدون لله عز وجل. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور. الشاب مصعب بن عمرو قيل انه كان الطرف وأغلى الشمس. كان الطلوع لها ملك كثير، كان يلبس أحسن الثياب ويضع أحسن العطور ويمشي ليلة الشباب في أحسن الأماكن. لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم، ولما علم أنه الإسلام امتن عنه الباب، ولكنه لم يرفض ويذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام في دار القبر ويتعلم تعاليم الإسلام، وتأتي الوفود للنبي عليه الصلاة والسلام ليتعلمه ويبايعه ويرسل معه أصعب بن عبيد سفيرا يعلمه أمور الدين. ولما جاء غزوة أحد، شوف بعدما كان أطرف الشباب وأغنى الناس، ترك كل هذا المال وكل هذا الطرف وكل هذا النعيم وجاء إلى دين الله عز وجل. كما قال عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان له أبوين يطعمانه ويكسوانه، فتركهم حبا في الله ودين الله عز وجل. جاء غزوة أحد وكان يحمل الراية، فأمسك راية باليسرى فضربه في اليسرى فقطعت، فأمسك الراية بعضدين حتى ضربه بيده كما رضي الله عنه استشهد. وقيل انه من ضمن من نزل فيه امر الله جل وعلا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عنه، بعد ان كان من اغلى الاغنياء ترك كل هذا من اجل ماذا؟ أجل أن يكون في أشهر منزلة، منزلة الشهداء المدافعين عن الدين وعن الوطن وعن أهلهم، المدافعين عن دين الله جل وعلا. وفي الختام، هؤلاء الأبطال قدموا دماءهم فداء لدينهم، ووصل الدين إليهم بفضل الله جل وعلا. أصبحنا مسلمين ببدء الله جل وعلا علينا وكرمه، فماذا قدمنا نحن لدين الله؟ ماذا قدمنا نحن لهذا الدين الذي جاء على دماء الأبطال، الذي جاء على أرواح هؤلاء العظام؟ هل تمسكنا بالدين أم خالفنا كل تعاليم الدين؟ للأسف الشديد الصحابة رضوان الله عليهم في غزوة أحد، وكان معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، كان معهم أعظم الناس في الدين، معهم خاتم الأنبياء والمرسلين، ومع ذلك لما خالفوا تعاليم رسول الله عاقبهم الله عز وجل. قدامهم درس قاسي، لما النبي أوقفهما على الجبل وقال لهم: لا تتحركوا من مكانكم حتى ولو رأيتمونا تصرفا، لا تتحرك، إن هزمت لا تتحرك، تخطفت الطيب لا تتحرك. وبدأت المعركة، وبعد أن وجد المسلمين بينتصروا والمشركين بيفروا ويتركوا الغنائم وراحوا الأموال، فنظروا مجرد نظرة إلى الدنيا، نظرة إلى الدنيا، وبعض الرماة مش كلهم، بعض الرماة نزل من مكانه. قال أميرهم: ألم تسمعوا كلام رسول الله؟ فلم يفهموا ذلك ونزل البعض قل خالف أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. النتيجة هي تخلخل صفوف المسلمين. خالد بن الوليد وكان المسلم بعد نظر إلى الجبل وأخذ بضاعة من المشركين وصعد إلى الجبل ورمى المسلمين في الجبال. جرح النبي عليه الصلاة والسلام وأصاب المسلمين الهدم والغرق وقتل أفضل المقاتلين في دين الإسلام من ضمنهم حمزة ومصعب وغيره، وجرح المسلمون جرحا شديدا معنويا وجسديا. ليه؟ كل دليل سبب خالفة واحدة، ومع مين؟ مع النبي عليه الصلاة والسلام. خالفوا البعض منهم خالف وعقبوا هذا العقاب الشديد. نعم، ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا ليه؟ من أين هذا الجرح والهم والغم؟ قال الله جل وعلا: هو من عند أنفسكم انتم رسلتم الدنيا رددتم اليها ولم تطيعوا امر الله عز وجل ولا نستطيع ان نغير اكثر من ذلك فنسال الله جل وعلا ان يردنا الى دينه ردا جميلا اللهم اغفر لنا ذنوبنا كفر عن سيئاتنا وتوفنا مع النار اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا اما الا فرجته ولا مريضا الا شفيته ولا محتاجا الا اعطيته وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين Thank you.